اسمكن يوكي ومحروش نيا يخوش يرف اللاش فادوليا مديو كل جناني قوش ويسعذر ويحوش يوفد كراوري الليا ثورا يتشرد وفق الشوش أخطر بدفد الدنوش يقوذني ذا يغليا ويتشكلنا في دردش حموش أفتيا غف خنفوش أمي ذا نقيض الليا عقلي ثكان ثجطال الخميس تفونا أشتي طضيت ميسا استغفر الله شو قموش ونقدر بمباطوميك انفاقك الداح موش حليل العب ما يمنيك استغفر الله شو قموش ونقدر بمباطوميك قرايا سكان مدرش الهدور يقلتو في الدنيا شوفو باشنا قندور يكتب غور كفلا قرايا سكان مدرش الهدور يقلتو في الدنيا شوفو باشنا قندور ما جلسي ما جيد ميان اشحالو مدقل الغرور احموش للكتبك نعياني ودفلاك الطبور انفاقك الداح موش احلي للعب ما يمنيك استغفر الله شو حموش ولقد البوم بطوميك انفاقك الداح موش احلي للعب ما يمنيك استغفر الله شو حموش ولقد البوم بطوميك فيك الدو محن نتشاجر يكا طب لي ويقادر يشضحن بقرني كشميت وغفل فتمر فيك الدو محن نتشاجر يكا طب لي ويقادر يشضحن أكنيس النادي يقبل ميلك راتي دي صاحن أحموش هضري الغافل ودكي جرب نرتاحن انفاقك الدا حموش أحلي للعب ما يمنيك استغفر الله شو غموش ولكذا البومبا طوميك انفاقك الدا حموش أحلي للعب ما يمنيك استغفر الله شو غموش ولكذا البومبا طوميك حاجات خضات دقرير مدير شغال العقل يشتبض في سنات يتشق من السنغال أجيل الحاجات خضات دقرير مدير شغال العقل يشتبض في سنات يتشق من السنغال نتشاغ الشغل يسيقضى تدوي بيك الصحصال أحموش بريدك نصرت وانت تبعنا ورد يوغال انفاقك الدا حموش احلي للعب ما يمنيك استغفر الله شو غموش ولقد البوم بطوميك انفاقك الدا حموش احلي للعب ما يمنيك استغفر الله شو غموش ولقد البوم بطوميك غفسيني فسن مسيدة يبدي الحشيس ما عدا ندي غير ذاي النازن بسكنت وماسيس يقن غفسيني فسن مسيدة يبدي الحشيس ما عدا ندي غير ذاي النازن بسكنت وماسيس ما تلضي وريدي لحق النازن بيه الزفري ونيس أحموش مدنا وفاق كل يوني نهر غيوليس انفاقك الدا حموش علي للعب ما يمنيك استغفر الله شو غموش ولقد البوم بطوميك انفاقك الدا حموش علي للعب ما يمنيك استغفر الله شو غموش ولقد البوم بطوميك وين يقر مدن دي الحصلات يرقشنا بطباصة ينتشد يتشغلو ديدات هدي غطى الليل وين يقر مدن دي الحصلات يرقشنا بطباصة ينتشد يتشغلو ديدات شرب وين في تبع النور بنار مقلات أحموش نورا باين فقدت أولاد الخالات انفقا قدا حموش حليل العب ما يمني استغفر الله شو ضمو شو يقدر بوم بطوليك انفقا قدا حموش حليل العب ما يمني استغفر الله شو ضمو شو يقدر بوم بطوليك انفقا قدا حموش حليل العب ما يمني استغفر الله شو ضمو شو